sama waktu ada pasien yang meninggal. Jadi dalam kita pas rumahnya ini pas ini, aku baru melihat personal kade yang ada pas ini. Sekarang kita bangun. Kembali menemani orang lain. اي حاجه ده هنا كل ده وده بيحصل اي حاجه وانا واقف عند الصوت ده الاحباط اللي انت فيه ده طيب راجع بسرعه عناوين الحاجات اللي فاتت اول باب كان بيتكلم فيه على توصيف أمراض القلب والتشبيه المشهور بتاع الغزالي اللي تابعه ابن الجوزي يعني اللي هو تشبيه القلب بالحصن والشيطان كأنه عدو يريد أن يخترقه مشبه العدو ده عشان يخترق الحصن لازم له يعني ما يتسلقش الأسوار أسهل له أن يدخل من الأبواب المفتوحة وقال الأبواب ديت هي صفات العبد فالعبد لو عارف أماكن الصفات ديت أو عارف الصفات ديت وقفلها أمام الشيطان ما يقدرش الشيطان يدخل الحصن ده وهيبقى دخوله ليه على خطرات فينزجر بمجرد الذكر وقال اللي ما يقفلش صفاته ديت ما يبقاش يعني اهتمامه بالذكر ولا حاجة ما يسجرش الشيطان وقال لو عايز مصداق دوت انظر في صلاتك يعني أشد مواطن الذكر ازاي الشيطان بيحدثك فيها بأحوال السوق والمعاملات وغيرها وفي ناس بقى الأسوأ اللي يحدثوا في مواطن الصلاة وقراءة القرآن وغيرها بالمعاصي والكلام ده ده اللي قلبه مملوء بالشيطان الشيطان ساكن فيه فمجرد الذكر ما يزجروش قال تشبيه تاني ان الإنسان لو كان معه لحم مثلا في يده ولا حاجة وهاجمه كلب أو حاجة ما ينزجرش عنه بمجرد ان هو يحاول يعني يسقط فيه ولا يزجره ولكن لو ما فيش في ايده القوت اللي بيدور عليه الكلب ده اللي هو الشيطان يعني في المثل يبقى سهل عليه ان هو ينزجر لانه ملوش مصلحه كبيره فليبقى احنا الحاصل بتاعنا كله في كتاب الاخلاق هو ان انت تسد على الشيطان مداخله تسد مداخل الشيطان لقلبك ومداخل الشيطان ديت هي صفات العبد فابواب القلب هي صفات العبد وطبعا ما حدش هيعرف يسد صفاته الا لما عرف يبقى انت عندك خطوات في باب اصلاح القلب اول خطوه معرفه اصلا الصفات المنتشره في البشر تاني خطوة معرفة هي الصفة ديت عندك ولا لا بقدر مذموم طبعا يعني كل صفة من الصفات خلقت لغرض محمود فلو الصفة نقصت عن القدر المطلوب ايه اللي حصل؟ فيش اللي ضربت ولا المسجد اللي ضرب؟ لا فيش كفاية بقى عشان يعني نتولع فيه تاني في حاجة ولا لك؟ قلنا الخطوة الأولى إن أنت تعرف الصفات أصلا وقدر الاتزان فيها يعني الصفة أي صفة من الصفات مثلا الغضب موجود لهدف محمود إن الإنسان يدفع عنه المضار ويدفع عن الدين وغيره الغضب دوت لو نقص عن الحد المطلوب دي تبقى آفة ولو زاد عن الحد المطلوب تبقى آفة فالإنسان الأول يعرف الحد المطلوب من كل صفة تاني حاجة يعرف هو قلبه فيه الآفة بالتزايد أو بالنقصان أو ما فيهوش الآفة دي يبقى ارتاح الحمد لله من الباب ده خطوة التالتة إنه يعالج الآفة دي وهو قال علاج بسيط سهل ينفع في كل الصفات وهو إن أنت تعكس الصفة تتكلف عكسها فلو كان الإنسان لا يغضب أبدا يتكلف الغضب أحيانا في المواطن اللي يحمد فيها الغضب لغاية ما يبقى الغضب المحمود دوت سجية فيه لو كان الإنسان سريع الغضب العكس يبقى يتكلف الحلم لغاية ما يبقى الحلم المحمود سجية فيه يبقى خلاص كده سد الباب. فقالوا إنما الحلم بالتحلم كما أن العلم بالتعلم، زي ما كان الواحد جاهل ويتعلم فيبقى عنده العلم، كذلك الأخلاق برضو تكلف عكسها يأتيك يعني تأصل فيه. متأكد ان هي الفيشة اللي مشكلة؟ يعني يكون دنيا بايظة اصلا؟ لا مش عارف هو فين، يكون كهربة المسجد اللي بايظة. لا بس مهم يا عم التسجيل والحاجات دي مش مهم ازاي، الفيشة اللي هي عند الجزمة دي دخلها جوه شوية مع الهز تقريبا حصل حاجة. بعد كده كان في فصل في بيان حسن الخلق يعني ثوابه وحث عليه وغيره، وبعدين فصل تاني في ان كل صفة المعنى اللي انا قلته اختصارا لو فيها حد مطلوب واخر مذموم. بعد كده قال طرق لمعرفة بقى السكة اللي احنا قلنا عليها، معرفة الصفة المطلوبة ومعرفة هي موجودة في قلبك او لا، وبعدين معالجتها. ده له طريق واحد من اربعة، اما يجلس على يد شيخ مربي او يتخذ صديقا صدوقا. اظن ده صفحة 156. الطريقة الاولى ان يجلس بين يدي شيخي بصير بعيوب النفس. الطريقة الثانية ان يطلب صديقا صدوقا بصيرا بعيوب النفس. النقطة الثالثة ان يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة اعدائه، ان يشوف اعدائه بيصفوه بايه، فلو كانت الصفة دي موجودة ولو بقدر، زي ما بنقول كده في البلد يعني مفيش دخان من غير نار، يعني فان كانوا بيشتموك بصفة معينة ممكن يكونوا بيتزيادوا فيها، ولكن مش معقول ما يكونش ليها اصل. وحتى لو فرض ان ما كانش ليها اصل يبقى تحمد الله انه مش موجود، فما كانش الاثنين اللي فاتوا دول موجودين تنظر في كلام اعدائك عنك يعني تستمد صفاتك المذمومة منه. الطريقة الرابعة ان انت ترى ما يستقبحه الناس في معاملتهم عموما ما بينهم بين بعض، او انت اللي تستقبحه في مخالطة الناس مع بعضها، وبعدين تنظر في ده بقى في نفسك. لو انت مثلا شفت موقف من المواقف واحد بيجري وراء المال او الشهرة او الشهوة او غيرها، فده مستقبح في انفس الناس، فانت تستقبحه لما هو يعمله، لكن لما تيجي انت تعمله ما تنتبهش قوي. فلما تلاقي واحد يعني فيه صفة انت مستقبحها تيجي تنظر بقى في نفسك، هل الصفة دي موجودة فيا او لا. ماشي. وصلنا بقى فين؟ شهوة البطن والفرج ولا خالد الخالدان؟ وصلنا فين؟ فات اللسان كنا هنبدأها. السلام عليكم. السلام عليكم. ما احنا جايين ليه؟ ما خدنا كل الحين. خدنا ايه؟ غيبة مش غيبة. اسمع غيبة. الآفة الخمسة المزاح دي احنا خدناها. يعني مش فاكر اصلا انا اديتكم افاد اللسان اصلا يعني بس عليك مش كده الدليل. احنا اقوياء جدا مش شكيل. يعني نبدا افاد اللسان من الاول. اللي قبل افاد اللسان في الحاجات المهمه كتاب شهوه كسر شهوتي البطن والفرج، هو صفحه ممكن ناخده هو كمان عشان مهم برضه. ماشي. اللي قبل كده بقى تربيه الصبيان والحاجات ديت فخلاص فاتت يعني. كتاب كسر الشهوتين شهوة البطن والفرج. شهوة البطن من أعظم المهلكات، وبها أخرج آدم عليه السلام من الجنة. ومن شهوة البطن تحدث شهوة الفرج والرغبة في المال، ويتبع ذلك آفات كثيرة كلها من بطر الشبع. أصل بعض الشهوات يأتي من شهوة البطن، فليتحكم في شهوة بطنه أو شبعه يرحم نفسه من آفات كتير. طبعا جدير بالذكر ان هو ما بيتكلمش هنا عن الشهوات المحرمة فقط، ولكن اجزاء كبير من الشهوات المباح، يعني شهوة البطن المباح والشبع ده مباح، ولكن الشبع ده يجر عليه على الإنسان حاجات كتير من الشهوات اللي المفروض يتقيها من البداية بدل ما يقعد يغالبها. ماشي؟ الحرص على رغد العيش، فلوس كتير وجاه كتير عشان يعرف يجيب اللي هياكله ده، وبعدين تحسين الأكل والشرب واللباس والاهتمام بدوت وتضيع وقته، ومنها شهوات بقى الفرج، الشهوة عموما، شهوة النساء. يعني الإنسان بقى لما بيشبع يعني يحب الراحة، يعني الراحة تبقى وراها حاجات كتير جدا. ماشي. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. يعني المؤمن يأكل سبع الإنسان العادي الكافر، الكافر اللي يحب الدنيا اللي بيأكل يعني للاشتهاء، المؤمن يأكل سبعه. ده معنى الحديث. فلو أنت بيتميلي بطنك ويعني تحس بلذة الطعام بكمية معينة تأكل سبعه، هذا كافي عليك. ده معنى المطلوب ان انت متشبعش. والله المطلوب بعينه يعني. افضل بعينه. ايوه. لا، شدة الجوع هو اللي وحش. اللي هي المخمصة يعني. رب مخمصة شر من التخم. ان الانسان ممكن يعني يقعد يحاول يعني ما يشبعش لغاية ما يبقى جعان جدا لدرجة ان هي تضيع عليه ذهنه يعني. لكن عدم الشبع ده مطلوب شرعا. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. ماذا يبقى؟ نأكل حتى نجوع. أيوة، لا، لما نجوع وما تأكل ما تشبعش، ما تحسش بالشبع وانت قاعد على الأكل. سد جوعك. قصدي الصبع دوت مش حاسس، مش حاسس ان حد الشبع. لا لا، خلاص يا سيدي بقى. شو يعني انت عمال معاك في الرحله ده؟ كان حد الشبع هذا الشبع طبعا الشبع وازيد كمان. اللي كان في الرحله ده حد الشبع ولا اكتر من الشبع؟ طبعا جواز الشبع احيانا. محتاجين ان نستدل عليه انه يجوز الشبع يعني، مش العكس. طيب، وفي حديث اخر: ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن ادم اكلات او لقيمات يقمن صلبه، فان كان لا محاله اكلا يعني، ان كان لا يعني لو مضطر يعني خلاص هياكل ما فيش يعني، فثلث من طعامه وثلث من شرابه وثلث من نفسه. دي الشريف بقى اللي عاملها اكيد، ما انا يعني مرة يفرقع اللي قاعدين قريب من الحيطة يوسعوا الطريق عشان الناس تعرف تعدي. لو في حد قريب هاني ولا حاجة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منور يا محمد. مفيش هنا كشاف ولا حاجة؟ طيب. هتلاقي مش مشحون الكشاف، ما في كشاف بس مش مشحون. طب شوف كده ال هو اكيد لفوق مش لتحت. الكهرباء اللي بره اللي في العمارة اللي داخل المسجد. حسن ما فيش فايده غير هنا. فضيلك علي نور اكيد. كمل اقعد يا شريف اقعد سيبه هو حسن هيتفضل. طيب وقال عقبة الراسبي دخلت على الحسن وهو يتغذى فقال هلما فقلت معايا انا هقرا انا هقرا. نقول دلوقتي بس ما يجي الحديث ده بتاع الثلث اقول لك الحسابات بعد شويه بس ما نقرا الكلام كله على بعضه عشان نكون صوره. يعني دخلت على الحسن البصري طبعا وهو يتغذى فقال هلما فقلت اكلت حتى لا استطيع فقال سبحان الله او ياكل المسلم حتى لا يستطيع ان ياكل. عارفين الحكايه دي سبحان الله المسلم مش يعني قد بلغ جماعة من الزهاد في التقلل من الأكل والصبر على الجوع وقد بينا عيب ما سلكوا في غير هذا الكتاب اللي هو كلبس إبليس. يعني الزهاد بعض الزهاد بالغ في المسألة لدرجة ان هو يصبر على شدة الجوع ويظن ان ده من الدين اللي هو شدة الجوع المقعدة يعني المقعدة عن العمل. مش أمل إن شاء الله بس حسن طيب. وقد بينا عيب ما سلكوا اللي هم يعني الزهاد دول في غير هذا الكتاب. وبعدين بيوضح بقى ومقام العدل في الأكل رفع اليدين مع بقاء شيء من الشهوة. يعني ترفع يديك عن الطعام ولسه انت تشتهي الطعام ده ما تكونش خلاص بقى انهيت شهوتك منه. ونهاية المقام الحسن المقام الحسن قوله صلى الله عليه وآله وسلم ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فالثلث ده بقى يتحسب ازاي؟ تلت اللي يجيب لك تخمة ما تقدرش تتنفس منه. الطبيعي ان احنا بناكل التلتين وتبقى بالعافية بتعرف تتنفس وبعدين تشربهم فما تعرفش تتنفس يعني والكرش بقى يساعد انت تزود شويه كمان بيمط بقى وحاجات كده. عضله سيئه جدا المعده ديت عشان بتقعد تمط فانت لازم تربطها. ده بيقول مقام الحسن كمال الحسن ان الانسان يملى تلت معدته. بيقولوا ان حجم المعده كام يا دكتور؟ 900 سنتي باين. ايوه ما انا عارف. لا الطبيعي 900 ملي. هو الملي هو سنتيمتر مكعب ملي لتر يعني هو سنتيمتر مكعب يعني قول لتر يعني. فانت تاكل تلت لتر. شوف الحاجات اللي حجمها تلت لتر يعني يجي مثلا ايه يعني انت لو شربت ازازه ميه خلاص كده المفروض تشبع. لا مش غلط ولا حاجه. اللي بيحصل بقى ان انت مع التعود على الاكل بكميه كبيره حجم المعده ما بيبقاش لتر تبقى اكبر في اتنين وفي تلاته وفي بقى اللي كرش كبير ويبقى يعني حاجه كبيره كده. فدوت لازم يتعود الاول ان هو ياكل كميات اقل من غير بقى حسابات الجوع والشبع. يعني هو بياكل مثلا طبق رز يبقى نص فهو ده اكيد اللي يقدر يعني هو هيقتد بيه النص ده هينفع يمشي بيه نص اللي هو بياكل. فهيقوم من الاكل اول يوم او يومين حاسس بالجوع الشديد فبيفطر بعد يومين ثلاثة بس بعد يومين دول لو صبر شوية معدته هتلم تاني وتبقى بتشبع بالكمية دي. ماشي يعني هو الطبيعي الإنسان الطبيعي معدته تتملي بتلتين لتر ويبقى كده حاسس إنه نشيط كده ويعني مرتاح عايز إيه عصام؟ هو الموضوع ده فيه شبهات كتير شويه. سلام كده. عارف بتوع الرجيم بياكلوا حاجات ما بتطبخش، يعني ياكلوا خيار وجزر ومش عارف. اعمل انت كده برضه، كيلو الجزر ب 2 جنيه باين، ارقشه زي زي الارانب، ده يبقى مفيد جدا. اولا انت هتملى معدتك هتشبع، بالذات لو شربت عليه ميه، وتاكل ما تاكلش كويس بقى في الوجبات الرئيسيه. المهم ان انت لا، هو الموضوع كله 3 ايام. لو انت استمريت على ده 3 ايام، على صبرت على الجوع 3 ايام، معدتك تقفل. وده مجرب اكتر من مره. اما هو بقى الاكل الحلو ده بقى، هي دي القضيه، ان هو يعني فطور الشهوه. دربوا في الحاجات ديت بدل ما تقعدوا تدربوا في المحرمات، تدربوا في المباح، ترك المباح لما تقع فيه، وبعدين تجرب تاني وتقع فيه وتجرب تاني، ما فيهوش اسم يعني. انما حاجات تانيه بقى لما بنيجي نجرب، يعني احنا عايزين نقوي عزيمتكم شويه، بالذات في الموضوع ده بيفرق كتير يعني. ماشي يا عم، تردد كده الشبهه يعني. ماشي، يعني اعمل طبق كده سلطه في البيت. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ربنا يبارك فيك. شيخ العثيمين سألوه، طبعا السعوديين يعني مشهورين برمي الأكل، فقال بعد الولايم لا لا، وقفوا أحسن. ده رفع عينيك، تعالى الناحية دي انت. في عينهم هم مش عينيك. عينهم هم؟ نعم، بالنسبة لي. فقالوا له يعني ان الناس بعد ما تاكل الولايم بيرمي الأكل في المزبلة. قال يعني ان هو يرميه في المزبلة خير من ان يرميه في مزبلة بطنه. يعني انك ترميه في الزبالة وده منكر، احسن من انك ترميه في المزبلة اللي جوه دي. بطنك اسوأ، انت ترميه في بطنك اسوأ. هو اولا لما تاخده في بطنك ما فيهوش نفع، فيه ضرر، فانت لو رميته في الزبالة ارتحت من الضرر الاول، وفي الحالتين احنا خسرانينه. يعني هو الاكل هيتكسر في كل الاحوال، المعلقتين الزياده ولا الكارثه الزياده ولا نص طبق الزياده بقى، ساعات بتبقى الحاجات كميات كبيره زياده يعني. خد بس الحته دي بحاجه كده يعني، نص الطبق بس. فيعني طب يا شيخ، انا مش عارف، انا ما باكلش كتير يعني، انا كده اصلا صغيره، بس عايز كل شعبين ده ليه؟ ده برضه يعني اعمله ازاي؟ يعني ده كويس يعني، انك تاكل كل شويه دوت، بس كميات قليله كويس مش وحش. طيب في حاجه اسمها سيبها ايه؟ احنا بندور على البركه. عارف الاخوه لما بييجوا في الوليمه يقولوا لا يدري احدكم في اي طعامه البركه، فاحنا لازم ناخد البركه، فما يبقاش في اي حاجه من الطعام خالص. طبعا غلط يعني، عشان يدعيها بالحاجات دي بيضحكوا بيها على الصغير. لما حد بيعزمك انت بتاكل عنده كده، يبقى انت جبت يعني لبيت العزومه، مش تترس عنده يعني. هو بياكل كل شيء، كل لا يعني ايه، ما انت ما كل هو كل الموضوع ان يعني انتوا ما بقاش ليكم مرقه في الاكل دوت، حاجه زي الدواء تاكله عشان تعرف تقف. لكن هي المشكله ان يعني انتوا تقعدوا تزوقوا الاكل لدرجه ان هو ما ينفعش يتساب. فانتوا كده ايه يعني، يعني تقولوا للحاجه ربنا يكرمك ما تطلعيش تطبخي حلو قوي، واللي متجوز يقول يعني يشغل مراته بحاجات كتير، يديها مثلا نور ده حفظ كبير ما تعرفش تطبخ، فياكل بقى خس وجزر زي يعني. معقول؟ انا المشكله جايه من سلوك التربيه اللي ربنا عليه، اللي هو خد طبق طبق. ايوه ايوه، ده التعليم ازاي قلت ده اللي مخدم بقى على ابنائه وكده. ما هو ده بقى ده في الباب اللي فات بيقول ان هو وهو طفل تدربه على عدم الشبع، ما هو طفل ما يتعودش ان هو اي حاجه يشتهيها ياكلها، مش لازم يعني، مش معنى ان هو بيحب البتاعه ديت يبقى يجيبها، ومش معنى ان هو بيحبها يبقى ياكل منها كتير، ومش معنى ان هو جعان يبقى لازم يشبع احيانا برضه، من هو صغير من هو طفل يعني، وده مكتوب نصا يعني في الباب اللي فات. طب اقول له ايه عشان يدرك؟ يدرك ايه؟ اه لا احنا بس كفايه قوي ما تاكلوش بعد ما اقول لك انا شبعت، وما تاكلوش الا لما يطلب الاكل، انما احنا بناكل يعني بناكله بمواعيد، يعني هو بقى له مثلا فطر الساعه مش عارف كام، بعد اربع ساعات لازم ياكل. لا مش لازم ولا حاجه، احنا شرفنا من الاكل ده. لا لا بتاكل اللي بياكلوه ده كفايه، الا لو كان مريض بقى. كفايه كفايه طبا اللي هو بياكله ده كفايه، لا يكفي. ويعني لو بصيت للعيال اللي هم اللي بياكلوا كتير دول في الشوارع، تلاقيهم كلهم تقام وصحتهم تعبانه، ده مش هو المطلوب، يعني مش ده المطلوب نوصل له. يعني كويس ان هم يبقوا رفيعين كده وفتانين، فتانين بيبقى وجهه نظرنا يعني اصح حاجه. ماشي طيب. فالاكل في مقام العدل يصح البدن. في نقطة أنا نسيت أقولها، إن من أكثر الحاجات اللي تدربك إن أنت ما ت... إن معدتك تصغر، ما تاكلش الحاجات اللي بتنفش مع المية، أشهرها النشويات. البسكوت والعيش بياكل فينو دي يعني، والرز والحاجات دي، الحاجات ديت مع المية بتاخد حجم أكبر من الحجم اللي هي كانت، يعني بدليل الرز نفسه أنت بتعمل كوبايات رز قد كده تبقى حل بعد شوية، يعني بتبقى مية، بس أنت برضه ما بتشرب مية عليه ينفش، فمعدتك بتفضل طول عمرها كبيره. ما احنا قلنا بقى هو الموضوع كله ثلاث ايام. لا لا ما بقول ده اللي بيخليك دايما محتاج ان انت تاكل الحجم ده، فلو انت ما كلتوش هتحس بالجوع يومين ثلاثه وبعد كده معدتك تصغر شويه. الموضوع ده مهم، يرحمكم من حاجات كتير جدا، يرحمكم من جزء كبير جدا من النوم اللي انتوا بتناموه غصبا عنكم، ويرحمكم بالذات لو كان الاكل ده بقى صحي من غير دسم ومن غير نشويات والحاجات دي، ويرحمكم من حاجات كتير جدا من الشهوه، جزء كبير جدا من الشهوات يروح منك. عدل الصيام يعني شبه الصيام. فالاكل في مقام العدل يصح البدن وينفي المرض، وذلك ان يتناول الطعام حتى يشتهيه، يعني لا يتناول ذلك ان يتناول الطعام حتى يشتهيه ثم يرفع يده وهو يشتهيه، يعني ما ياكلش لما يشتهي ويرفع يديه وهو بيشتهي الطعام. ولو حس ان انت جعان وملكش نفس غير اكله معينه يبقى انت مش جعان. يعني اشتهاء الطعام ده اللي هو اي حاجه اللي يتحط قدامك هتاكله، يطلع بقى طماطم، يطلع جود بالقوطه، يعني اي حاجه. انما لو انت انا نفسي اكل بطيخ مثلا، طبعا انت ما بتشتهوش البطيخ، هتلاقيك بتشتهي حاجات تانية. يعني هو الواحد اكثر حاجه بيشتهيها نشويات. ما هي عشان هي اللي يعني الدقيق هو اللي بيتذوق، يعني هو اللي بيتعمل منه كل حاجه بعد كده، كل حاجه اللي هي الحلويات دي وسكر، والكيك دي وسكر، والبسكوت دي وسكر، كل حاجه يعني ليها طعم غير الطبيعي هو دي وسكر. ماشي. فلو انت نفسك في تورته مثلا يبقى انت مش جعان طبعا. والدوام على التقلل من الطعام يضعف القوة، وقد قلل أقوام مطاعمهم حتى قصروا عن الفرائض. ده اللي منكر، يعني ان انت عايز تقوم تعمل يعني وظيفة ما شغل ولا حاجة تقوم واقع من طولك، عايز تحفظ تقوم مصدع كده يعني. والحل في الأحوال ديت انك مش تملى بطنك، انك تاكل الحاجات اللي ناقصاك، وغالبا الإنسان بيبقى ناقص السكر والملح بس، يعني حطيت شوية سكر على ملح وغلتهم زي كنا ايام المشروع التخرج، واحد صاحبنا كده من يعني قد كده كان جدا، والدكتور كان وصف له انه ما يعملش اي حاجه غير انه يقطع طماطم ويحط عليها ملح وسكر، هي نفس الطماطم يحط عليها ملح وسكر كاتشب يعني، فبتبقى طعمها حلو، ويبقى خد شويه سكر شويه ملح وخلاص. انت مهما كانت طماطم بالكتير قوي هتاكل طماطمتين ونفسك تقفل يعني، فده ظريف يعني ده. وقد قلل أقوام مطاعمهم حتى قصروا عن الفرائض، وظنوا بجهلهم أن ذلك فضيلة، وليس كذلك. ومن مدح الجوع فإنما أشار إلى الحالة المتوسطة التي ذكرناها. وطريق الرياضة في كسر شهوة البطن، الرياضة دي معناها التدرج، يعني تدرب نفسك، يعني أن من تعود استدامة الشبع فينبغي له أن يقلل من مطعمه يسيرا مع الزمان، إلى أن يقف إلى على حد التوسط الذي أشرنا إليه. ماشي. شوف حتى التوسط ده هو ثلث الطعام وثلث لا ده الكمال مش التوسط ان انت تدع الطعام وفي نفسك شهوه يبقى هو بقى محتاج الكمال هو يدور ما بين التوسط دوت والكمال ماشي يبقى الانسان يحسب هو بياكل قد ايه في الوجبه كل وجبه تبقى اقل من الوجبه اللي شبهها في يوم اللي قبل يعني غدا النهارده يكون اقل من غدا بكره وعشر النهارده يكون اقل من عشر الماضي وهكذا يعني يفضل يقلل كل يوم لغايه ما يوصل لوقت ان هو الكميه اللي هو حطها دي ياكلها اي مش يعاني اي ماسف ما شبعش هو ده اللي مطلوب ايوه اي بس مش شبعان ما شبعش ده يدوب اقل ما اقل مطلوب افضل المطلوب تلت الاكل قول يا رسول لا المشكله في الوجبه ديت انا تبقى وجبه كبيره ودسمه ومش عارف ايه كل في الشغل خد معاك بقى خس وجزر بجد انا بقى باخد جزر معاك كل يوم بس انا بحب الجزر الصراحه بالذات بعد ما خرب عينيا فقال الجزر مفيد فطب حلو كويس يعني والجزر مليان سكر وحاجات كده ف بيخليك يعني ما تستقبحش طعمه في نفس الوقت بيديك شويه سكريات يعني تقوم بيها نفسك وبيملى بطنك يعني خد لك جزرتين كده تبذل الاكل بالليل طبعا الاكل قبل النوم يخليك تنام كتير بالذات لما يكون الاكل اللي هو الغداء اللي هو المسبك ومش عارف ايه دوت بس هو في نوم عن نوم يفرق يعني في نوم بيبقى نوم وفي نوم غيبوبة هو الكمال في ثلث الطعام ده كمال في الشبع ولا كمال في عدم الشبع؟ كمال في الاكل عموما يعني الكمال اللي هي الحاله المثلى يعني الحاله المثلى ان انت تاخد ثلث الاكل ثلث اللي يشبعك يعني الحاله المتوسطه دي ان هو شبع اكتر ان هو يا دوب بالعافيه شبع يعني ده ازيد شويه من الكمال الاقل من الكمال دوت مستقبح بقى ماشي قرينا وطريق الرياضه في كسر شهوة البطن ان من تعود استدامه الشبع فينبغي له ان يقلل من مطعمه يسيرا مع الزمان الى ان يقف على حد التوسط الذي اشرنا اليه وخير الامور اوساطها والاولى تناول ما لا يمنع من العبادات ويكون سببا لبقاء القوه فلا يحس المتناول بجوع ولا شبع فحينئذ يصح البدن وتجتمع الهمه ويصفو الفكر ومتى زاد في الاكل او رفع كثره النوم وبلاده الذهن وذلك بتكثير البخار في الدماغ دي بقى ايه القصه بتاعت الطب حتى يغطي مكان الفكر وموضع الذكر ويجلب امراضا اخرى فكده انت تنتبه ان اللي انت دلوقتي بتاكله دوت الاكل اللي انت بتاكله حاليا دوت لو انت شبعت منه ما هوش الشبع اللي لا تقوى به مع العباده يعني انت لو شبعت دلوقتي مش ده الشبع اللي يخليك يعني دماغك تروح ده مجرد احساس بالشبع لان حجم معدتك فاضي بس لكن هي لما ترجع للوضع الطبيعي يعني مش هتبقى بتشبع بالكميات دي فكل واحد يبقى يتدرب على الحكايه ديت يعني ما هوش حال الزهاد اللي احنا بنعمله ده ومن اول قبل ما يشبع انت بعد شويه يعني من التدريب على الحكايه دي هتعرف هي ايه الكميه اللي انت بتاكلها غالبا ياكل كله او لا ديت على حسب بقى هو حجمه الطبيعي يعني انا ما اكلش كله انما انت تاكل اي حاجه ان شاء الله يكون يعني لحمه سمينه حتى هو كل ده في شرب معاك حاجه قوي يعني يا دوبك هيتحرق انما اللي عنده يحرق اصلا ما ياكلش كله يفضل برضه على الجزر زي ما قول يا محمد لا هم زمان كان ليهم حاجات طبيه يعني يقولوا ان كثره الشبع يطلع البخار من المعده للدماغ فيفصل الشبوره اللي بتجي لك دي وانت بتاكل فهم كانوا فسروها كده طبا يعني طبعا اثبت دلوقتي خطاه يعني فده مش يعني مش مساله يعني بس على ايه؟ الشبع اعظم من اللي كان. طيب مش اقول لك كمان خلصها بس الاول. وليحذر من ترك شيئا من الشهوات ان تتطرق اليه آفة الرياء. يعني ده يعني بعد شوية لما بقى يحس ان هو بقى زاهد يعني ايه يرائي الناس بالموضوع ده بقى. وقد كان بعضهم يشتري الشهوة ويعلقها في بيته وهو زاهد فيها يستر بها زهده. وهذا هو الزهد، وهذا هو الزهد في الزهد بإظهار ضده، وهو عمل الصديقين لأنه يجرع نفسه كأس الصبر مرتين والثانية أمر. يعني مش مشكلة كبيرة لأنه ما حدش هيرائي كتير في زماننا دوت بالموضوع ده قوي. يعني زمان كان بيمتدح الناس دي، يعني دلوقتي ما بيمتدح ده حوش، فخلاص مش يعني مش هتفيدك قوي. يعني هو كان يجيب الحاجات اللي تشتهى ديت تبقى في بيته لو جه حد يعزم عليه والكلام، على اساس يعني الناس ما تعرفش ان هو زاهد فيها ولا حاجه وهو ما بياكلش منها او ما ياكلش الكميات دي منها يعني. طيب، واما شهوة الفرج فاعلم ان شهوة الوقاع سلطت على الادمي لفائدتين، احدها او احدهما بقاء النسل، والثانية ليدرك لذة يقيس عليها لذات الاخرة. فان ما لم يدرك جنسه بالذوق لا يعظم اليه الشوق، الا انه اذا لم ترد هذه الشهوة، يعني الحكاية بتاعت القياس ديت بيقول يعني لو استدام الانسان احساسه هو في اشد شهوته دائما ابدا بقى في الدنيا بتبقى لحظة، لو ان هي نفس الشهوة دي فضل فيها على طول كان هو دوت نعيم الاخرة ده كفى. اللي انت بتدرخها لحظة واحدة ديت لو فضل ده هي هو احساسك الدائم لذاتك الدائمة ده يبقى كافي جدا. فيبقى قيس ده يعني بالقياس ده انه يعني يتخيل هو قد ايه الجنة ممكن يبقى فيها يعني من الملذات والمتع والكده. وطبعا هو ده ما هياش اللذة القصوى في الجنة. إلا أنه إذا لم ترد هذه الشهوة إلى الاعتدال جلبت آفات كثيرة ومحنا، ولولا ذلك ما كان النساء حبائل الشيطان. يعني لولا أن هي موضوع زيادة الشهوة دي تجيب حاجات كثيرة أو آفات كثير ما قيل يعني أن كانت النساء هي حبائل الشيطان اللي بيستخدمها لإيقاع الناس يعني. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما تركت في الناس بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال بعض الصالحين: لو ائتمنني رجل على بيت مال لظننت أني أؤدي إليه الأمانة، ولو ائتمنني على زنجية أخلو بها ساعة واحدة ما ائتمنت نفسي عليها. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يخلو رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. وقد ينتهي الإفراط في هذه الشهوة حتى تصرف همة الرجل إلى كثرة التمتع بالنساء فيشغله عن ذكر الآخرة. يعني هو ظن ان دوت يعني من متع المباحة فيكثر منها زي موضوع الاكل كده، بس بدل ما الاكل بقى هيورث النوم ده هيورث بقى حاجات كتير جدا، يبقى دايخ في الدنيا بس عشان يلبي طلباتهم ويستكثر من الشهوة ديت. وربما آل الى الفواحش، يعني ممكن بقى الموضوع يتطور للمعاصي كمان. وقد تنتهي بصاحبها الى العشق وهو اقبح الشهوات اللي هم يعني بينشروه وسط الناس دلوقتي. وأجدرها أن تستحي منه، وأجدر يعني الشهوات اللي يستحى منها أن الإنسان يكون عاشق لامرأة يعني. وقد يقع عند كثير من الناس عشق المال والجاه واللعب بالنرد والشطرنج والطنبور ونحو ذلك، فتستولي هذه الأشياء على القلوب فلا يصبرون عنها. فهو ده تعريف العشق، أنه ما يصبرش على الشهوة. ففي من هنا اللي يعني بيعشق المكرونة، وفي اللي بيعشق مش عارف بيعشق حاجات تانية يعني الأفلام الأجنبي والأكشن ومش عارف في الفيسبوك، ما قدرش يصبر يعني عامل زي يعني المدمن يعني. العشق ده هو الادمان. فاي واحد يعني بيهرش وهو سايب حاجه يبقى يبطلها شويه عشان يعني في طريقتين ان انت تبطل، تقطعها مره واحده لو تصبر على ده، يا تتدرج زي ما قال كده في موضوع. والتدرج دوت ما يبقاش تدرج حسي بالقياس، يعني دلوقتي كان الموضوع ده بيتردد عليا مرة في اليوم يبقى مرة في كل 3 ايام، مرة كل اسبوع، مرة كل شهر، وهكذا لغاية ما ينتهي. اسهل على انفس بعض الناس، لكن في ناس ما تصبرش على التدرج ده، يعني عايز يقطع عرق ويسيح دم يعني. حتى لو معصية ما فيش سبيل غير كده هيعمل ايه؟ ما هو يواقعها بنفس المعدل، يفضل يصبر نفسه على ان هو يعني يباعدها قدر الامكان لغايه ما تقع رغما عنه في وقت من الاوقات خلاص. ايوه ماشي، ما هو ده المطلوب. بس يعني لو ما عرفش يعمل ده يعمل ايه؟ ده بتاع المخدرات دول، لو منعهم مره واحده وده ما يجيبش فايده ما ضمنش سبيل غير انه يقدر. لا ما يحطش معاه. كنا قلنا قبل كده ان التدرج زي المدمنين بالظبط، هو يبقى الشهوه اللي يقع فيها او المعصيه اللي يقع فيها ديت بيقع فيها بتردد معين، هو ما بيصبرش عليها فتره معينه، كل مره يزق الفتره دي قدر الامكان، بعدين يجبر نفسه على طاعه سهله هو بيعرف يعملها وهو فاتر، يعاقب نفسه بيها لو المده قصرت تاني. يعني هو لو المده دي كل اسبوع بقت كل 10 ايام في مره بعد المجاهده، المره اللي بعدها ما تبقاش اقل من 10 ايام. كل ما يقع في المعصيه يحدث لها طاعه، ولو وقع في المعصيه وفي زمن اقل يحدث لها الطاعه دي مرتين، بحيث الثواب اللي بياخده دوت يعني يقويه شويه ويقومه من فتوره، وفي نفس الوقت يبقى طريقه التدرج معقول لو ما فيش سبيل ان هو يقطع. لو في سبيل طبعا ان يقطعها يبقى ده هو الاولى اكيد. ان هو يقطعها ما امتنع عموما، يعني هو لو مش مدمن يعرف يقطعها، لكن كتير لا، ما يعني بيبان هو عاد نتيجة ذلك لنفسه او لا. يعني المدمن على معصية دوت ربنا يعرف الجميع بيبقى بيقع في المعصية عشان ما عادها جه، مش عشان بيشتهيه. يعني هو ممكن ما يكونش باعث المعصية تحرك جواه للدرجة اللي تخليه يقع في المعصية، بس هو خلاص يعني ايه، انا بقالي كتير قوي ما عصيتش الموضوع ده يعني، فيلا بقى نعمل دول مرة. هو يعني هو ده بيبقى اللي يعني في نفسه ده مدمن، يعني ده ما بيقدرش. يعني هو الموضوع مش مسألة الشهوة، هذا ده كان البعث في الزمان، بعد كده بقى ادمان خلاص. يعني حالة النشوة مثلا بتاعت المخدرات دي بيحسها في الاول، بعد كده ما بقاش موضوع النشوة اللي في المخدرات، موضوع ان هو المعاد بتاعها دلوقتي. نفس الكلام في باقي المعاصي. سمعت شيخ حضرتك بتقول التدرج ليس تدرج حسي، يعني ايه؟ يعني ما يبقاش حاسس كده ان هو يعني ايه انا كده اقل من الباقي، يقيس يعني يشوف انا بعمل الشهوة ديت فترة قد ايه، ويعني يتفكر بعقله مش بمشاعره. يعني الانسان ممكن يكون مبسوط من نفسه في وقت فيقيم الحاجات مش بتقييم مظبوط، وممكن يكون محبط في وقت فيقيم برضه التقييم مش مظبوط، فاهم؟ فما يسيبش نفسه الاحساس والاحاسيس ويدون، يعني يحفظ الموضوع دوت، انا المره دي المشكله حصلت يوم ايه وبقى لها قد ايه ما حصلتش وهكذا. يقول بقى قاعده مهمه: ويشكو الاحتراز عن ذلك في بدايات الامور، يعني بدايات الشهوات لما تطرق شهوة على إنسان يسهل الاحتراز عنها قبل الإدمان، فإن آخرها يفتقر إلى علاج شديد. وطبعا يعني الإخوة اللي يعني جربوا حاجة شبه كده عارف قد إيه يفضل يعالج الموضوع ده سنين طويلة ويفضل يقع فيه برضه، ربنا يعافي الجميع. وقد لا ينجع، ومثاله من يصرف عنان الدابة عند توجهها إلى باب تريد دخوله، فما أهون منعها بصرف عنانها. ومثال من يعالجه بعد استحكامه مثال من يتركها حتى تدخل الباب وتجاوزه، ثم يأخذ بذنبها دلها يعني يجرها إلى الوراء. واحد ركب حصان وداخل الباب، لو شديت اللجام كده بس هيلف وخلاص منتهين، لو سبته بقى يخش قمت انت نازل مع الحصان وماسك ديله وبترجعه بقى بيني بقى لو رجع هو يعني. فانت لو سبت الموضوع لغايه ما تخطى بقى الوضع خلاص بقى وضع مرضي ترك صعب. وما اعظم التفاوت بين الامرين. يبقى كده احنا لو حاولنا نلخص الموضوع، الشهوات تقطع سواء البطن او الفرج مباشره لو الانسان استطاع، او يتدرج لو لم يستطع القطع. اللي بيستطع في القطع غالبا الشهوات اللي في بدايتها، اللي هي ما هياش في البدايه محتاجه تدرج شويه، فالانسان بيبقى هو مدمن على شهوه معينه. الكلام ده على الحلال والحرام، ما هوش على الحرام بس، يعني زي ما دكاترة التخسيس كده بيعملوا في الناس اللي عندهم سمنة، دي ما هيش شهوات محرمه يعني، وان كان بعض العلماء حرمها برضه. اللي عنده سكر مثلا وياكل سكر ده حرام عليه. اللي عنده سكر وياخد المواد اللي يعني الحاجات السكريات اللي تموته يأثم بده، هوش موضوع يعني صحته وعمل اللي عمل فيها من عايزه يعني. نفس الكلام الشهوات المباحة برضو اللي تضر بالإنسان يأثم الإنسان بتناولها لو كانت هتضيع عليه حاجات كتير من الطعام. ماشي. الربط بقى ما بين الشهوتين دول اللي هو شهوة البطن والفرج، ومعرفة ان شهوة الفرج هي اكتر الشهوات اللي يقع فيها الإنسان خاصة أمة محمد وخاصة في زماننا، يعرف قد إيه مشكلة شهوة البطن. عشان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر كده يعني، بس ده مش مضطرد في كل الأمم يعني. قوم لوط مثلا ما كانش مشكلتهم في النساء، لا كان العكس تماما يعني، ما كانش بقى النساء ما كانش عندهم أصلا يعني، هو كان نفسه يبقى شهوتهم في النساء، فده مش مضطرد في الكل. قوم شعيب ما كانش مشكلتهم النساء، فنكون احنا وبني اسرائيل احنا شبه بعض، عشان كده القران كله او معظمه على كلام ابن عباس خشيت ان يعني يكون القران كله لبني اسرائيل او عن بني اسرائيل لشده التشابه ما بين الاثنين، ما بين امه محمد وما بين امه بني اسرائيل او سيدنا موسى. انما بقيه الامم ما هياش نفس المواضيع، ما هياش نفس الحاجات المسلطه. الحكمة مش عارف يعني، بس المهم يعني ان الموضوع دوت مرتبط جدا ببعض، موضوع يعني الشبع مرتبط جدا بالنوم وتضييع الوقت، ومرتبط جدا بشهوة الفرج. انا مردود عليه حتى هي القيلة كده غلط يعني. الزواج مش علاقة بالجماع يعني، كنا نتجوز كتير مش مسألة ان هو بيجامع كتير. ده تحط لهم قانون عشان يبقى يرجع من الجهاد، عشان يعني ما يسيبش المراه تطول فوق خطوه معينه بتاع الاربع شهور ده. فما هي المساله مش في كثره الزواج، ولكن في كثره الانشغال بالشهوه دي، اللي هو كثره الجماع او كثره التفكر في الجماع او كتاب افات اللسان. افاته كثيره متنوعه، ولها في القلب حلاوة، ولها بواعث من الطبع، فطبع الإنسان بيهفو للأفات دية ويستحليها كمان القلب، ولا نجاة من خطرها إلا بالصمت. هو كده لخص الموضوع، أفات اللسان كلها يعني النجاة منها تسكت وخلاص. فلنذكر أولا فضيلة الصمت، ثم نتبعه بذكر الآفات مفصلة إن شاء الله تعالى. اعلم أن الصمت يجمع الهمة ويفرغ الفكر، اللي بيتكلم كتير ما بيفكرش. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وفي حديث آخر: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وفي حديث معاذ في آخره: كف عليك هذا، فقلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهي كب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وفي حديث آخر: من كف لسانه ستر الله عورته. وقال ابن مسعود: ما شيء أحوج إلى طول سجن من لساني. وقال أبو الدرداء: أنصف أذنيك من فيك، فإنما جعلت لك أذنان وفم واحد لتسمع أكثر مما تتكلم به. وقال مخلد ابن الحسين: ما تكلمت منذ 50 سنة بكلمة أريد أن أعتذر منها. طيب الضابط في موضوع الصمت دوت أنك تتفكر فيما ستقول ومآلاته، ولو كان مآله يضر أو لا ينفع تسكت. يبقى الاختيار اللي متبادر هو عدم الرد، سواء دوت كانت مسألة علمية فقهية فتوى كلام الناس كلام الشغل أي حاجة. إذا كان الكلام لا يفيد أو لا يضر، آسف، لا يفيد أو يضر فتسكت. وطبعا أنت مش تعرف أنه هو ما لهش فايدة أو فيه ضرر إلا لما تتفكر فيه قبلها. فيبقى أول نقطة تتعود عليها أن تتفكر فيما تقول قبل أن تقول. والمرة اللي تقع وتتكلم من غير ما تفكر، حتى لو كان الكلام ده طلع صوابا تعاقب نفسك. ده ما قلوش ما قلوش. لو هو مش عارف الكلام اللي هيقوله ده انه هيقع صحيحا وبنفع معين وهو مدرك النفع ده ما قلوش. الحالة الوحيدة اللي تتكلم فيها انك تكون متأكد من فايدة الكلام، ما انتش عارف انه مفيد او مش مفيد، عارف انه مش هيفيد، عارف انه هيضر، وكل الاحوال دي ما تتكلمش. ماشي. ما هو الكلام دوت انت لازم تتدرب عليه في وقت ما، وبعد كده هيبقى سجية التفكير يعني في مقال الموضوع مش هياخد وقت طويل، بس تدرب عليه شوية، لان هنفضل طول الوقت متأخرين على يعني لو فضلت 10 سنين كمان هتفضل الناس برضو وانت بتتدرب على الموضوع ده انت بتضايق، فمن دلوقتي بقى. ماشي. يعني هو سألك سؤال والإجابة تضر؟ ما تجاوبش؟ يعني قال لا أدري فقد أفتى. يعني كيف تكذب الليل؟ قال الإمام أحمد كان يسأل في المسألة فيقول لا أدري وعنده فيها الأقوال، كانش بيكذب ولا حاجة، ممكن ما يبقاش عارف نفع المسألة للراجل ده، أو ما يعرفش الاختيار الأصوب، أو ما يعرفش لو قال له برأيه ده هيبقى أنفع لدينه ولا مش أنفع لدينه، حاجات كتير. أه؟ يا شيخ ما ما هو الكلام العام دوت ساعات يبقى فيه نفع، يعني فيه قدر من الرغي مفيد. أيوة ما هو بقول فيه قدر من الرغي مع الأهل ده مفيد، فساعتها بقى بدل ما بيفتوا في اي حاجه في الكلام ده خلاص. احمد حبيب شيخ المهم اللي تساله نشوف الناس ان هم يعني ايه ده ممكن تقعد معاه سنه وبعدين يبقى يتكلم معاك كلمتين. الكلام ده بيحصل قوي على الناس واحيانا كده انت مش سامع ومش عارف واحد قدامك اكبر منك كتير فرح وبالحياة الدنيا نور وطفها تاني. شيخ الموضوع اللي كان مصطفى بيسأل فيه، لو واحد مثلا واحد سألني سؤال مثلا هو انت مثلا بتحبيني وما تحبنيش، وانا عارف جوانا ما احبوش مثلا، فهو مش حتة الفقه يعني انا بسأل بيسألني فتوى بتحبوش ليه يعني؟ مفيش قدر اي وقدر محبة. لا يعني مش هو ده بالظبط يعني مثلا عفض يعني. انت هو انا اكتر واحد بتعزه، فطبعا انا ممكن يكونش اكتر واحد مثلا، ده راجل رخم قوي مثلا يعني الاسئله اللي لا طبعا بعز النبي اكتر مني. ده اعمل مع ايه مثلا؟ لا انا بعز النبي اكتر مني يعني القاعده ان انا اتوه. لا ان كان واحد تنح كده توه. ايه الاسئله الرخمه؟ بصراحه اللي بيسالني اسئله زي دي وبصله اصلا ما بردش يعني خالص. خليه يا ابني خليه شوية يا حبيبي خليه شوية. طيب ذكر آفات الكلام. الآفة الأولى الكلام فيما لا يعني، يعني يمكن قدم فيها وإن كانت هي أقلهم ضررا، أقل الآفات ضرر هي الكلام فيما لا يعني، ولكن ليه قدمها؟ ليه خلاها هي أول آفة يتكلم فيها؟ لأن أكثرها وقوعا، أكثر حاجة يقع فيها الإنسان خاصة راغب الدين يعني هو الكلام فيما لا يعني. أنت جيت في الظلمة ولا إيه؟ والله؟ معلش بالعتب على النظر. واعلم أن من عرف قدر زمانه وأنه رأس ماله لم ينفقه إلا في فائدة. عليكم السلام. جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيك. عبد أذن Thank you. يلا يلا خارج يا شباب. الله أكبر أشهد أن لا وعلم أن من عرف زمانه وأنه رأس ماله لم ينفقه إلا في فائدة، وهذه المعرفة توجب حبس اللسان عن الكلام فيما لا يعني، لأنه من ترك ذكر الله تعالى واشتغل فيما لا يعني كان كمن قدر على أخذ جوهرة فأخذ عوضها مدرة، وهذا خسران العمر. مش مهم معنى مدرة يعني، في الغالب معناها حصارة بس أنا مش متذكر يعني. طيب، يعني هو الموضوع كله مدار، الإنسان يستثمر رأس ماله اللي هو الوقت فيما يفيد، فالكلام فيما لا يفيد حتى ولو ما يضرش يبقى خسران رأس المال ده. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقيل للقمان طبعا تركه ما لا يعنيه زي ما انت خدت في 40 كده، سواء الكلام فيما لا يعنيه أو حتى التفكر فيما لا يعنيه اللي بيضيع فيه وقت ده. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقيل للقمان الحكيم: ما بلغ من حكمتك؟ قال: لا أسأل عما كفيته ولا أتكلم بما لا يعنيني. ما كفيته اللي هو الرزق يعني، ولا أتكلم فيما لا يعنيني. وقد روي أنه دخل على داود عليه السلام وهو يسرد درعا فجعل يتعجب مما رأى، فأراد أن يسأله عن ذلك فمنعته حكمته فأمسك. فلما فرغ داود عليه السلام قام ولبس الدرع ثم قال: نعم الدرع للحرب. فقال لقمان: الصمت حكم. الصمت تالي حكمة المفروض، حكمة بس كده عندكم بالته؟ أنا عندي حكمة بس من غير ته، فقلت إيه حكمة دي؟ طيب، الصمت حكمة وقليل فاعله. يعني هو كان هيروح ويسأل، بسأل يعني ما فيش فايدة كبيرة من السؤال، فما عرف بقى بعديها بشوية يعرف ان هو للحرب معينة او حاجة، فقال طيب انا عرفت اهوت من غير ما اسأل وما ضيعش وقت. الآفة الثانية: الخوض في الباطل، وهو الكلام في المعاصي كذكر مجالس الخمر ومقامات الفساق. وانواع الباطل كثيرة. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وقريب من ذلك الجدال والمراء، وهو كثرة الملاحاة للشخص لبيان غلطه وإفحامه، والباعث على ذلك الترفع. يعني الإنسان يترفع عن كثرة المجادلة والمراء والملاحاة والحاجات دي، حتى لو هو اللي قدامه غلطان وبين الخطأ، طالما ما فيش فايدة من دوت. لو في فايدة من دوت يبقى بقدرها برضو. ماشي. فينبغي الإنسان أن ينكر المنكر من القول ويبين الصواب، فإن قبل منه وإلا ترك المماراة. فالإنسان ينكر المنكر ويبين الصواب، لو قبل خلاص انتهينا، لو ما قبلش وهو ظاهر أن كثرة الكلام مش هتفرق يسيبه بقى وخلاص. لا كده بقى حاجة على الفيسبوك هعدمه بعد كده. أتوضح يعني واضح بالدليل القاطع أنه ما بيفرقش مع أي حد أي حاجة، فما حدش يعمل أي حاجة عليه خلاص، يعني اقفله بقى ونروح دماغه. هو الناس قربت من تحريمه خلاص، يعني المشايخ خلاص هيطقوا، هيقولوا حرام إلا في أحيان. يعني الأول كان يعني جائز بس ما تعملش بيه محرمات، دلوقتي هيرجع بقى زي مثلا حكم التلفزيون ولا حاجة زمان أو السينما، حرام إلا لو كان فيه يعني مصلحة ويندر أفلح إن صدق يعني. أيوة بس تفرقش حاجة، تأثرش في حد. هو كونه متأكد دي غلط نفسها. برضو ما فيش مش هيسيبك، هنكر عليك غصب عنك. قول له انا ما بعرفش بالدليل، انا جاهل امي ما بعرفش افكر، ومذهبي مذهب مفتية، وانت مش مفتية، لما انت تبقى مفتية وابقى ادرس عندك. ناس غريبة الصراحة. روح اقرا كتاب النووي وانت تعرف ان مش اي حد يدب في الفقه وخلاص، من اجتهد فاصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. كل دوت فرع عن انه اجتهد، والاجتهاد دوت له شرطين، ان يكون مكتمل الآلة هو نفسه، يعني يكون اهل الاجتهاد ويملك الوقت للاجتهاد. الوقت الاجتهاد ده محتاج وقت، محتاج تفكير، ومحتاج يعرف الواقع، ومحتاج يعرف حاجة كثيرة. ممكن يبقى عالم كبير وماله هدومه ومقلد، يعني ما عندوش وقت يبحث في المسألة دي خلاص، يعني هنعمل ايه يعني. وياما العلماء قلدوا، قول له بس اقرا المقدمه بتاعه الأربعين النوويه، والامام النووي بيقول ان انا تابعت العلماء اللي جمعوا 40 حديثا، رغم ان هو عارف ان الحديث ضعيف بعد ما قال مروياته كلها، قال يجي 7 مرويات ولا حاجه عن 7 صحابه، وقال ان الحديث له طرق مش عارف عامله ازاي، وقد اجمع الحفاظ على ضعفه. وبعد كده بقى برغم ضعفه دوت صنف فلان وفلان وفلان وفلان، وعدي يجي 18 واحد 40 كتب 40 حديث في كذا، وانا تابعته. ده النووي، مش يعني مش انا وانت اللي هو يعني. وقال اقول لك قال الله، وتقول لي قال فلان وفلان، دي كان الشافعي بيقولها لمين؟ تخدتوها في ال، لا مش ابن عطوي، اسحاق، ابو اسحاق بن عيين ابن رهوية، صاحب ابن رهوية صح، اللي هو اهل مفتي اهل العراق. فلما الشافعي يناظر مفتي اهل العراق ما يقولوش مين قال، احنا بنتكلم بالدليل، انما ما انت تناظر واحد تاني في الشارع هي المناظرة بطلة من قبل ما تبدأ، يعني هتطلعوا ايه يعني في الاخر. مفتي اهل العراق يعني وراء النهر يعني والإمام الشافعي إمام زمانه، فهو يعني بيقول له لو أن غيرك قالها، يعني لو كان واحد تاني كنت أمرته أن يفرك أذني، يرسلوا ودنه يعني. دول ما يتناقشوا ما يقولوش بقى أن أجازها فلان وأجازها فلان وأجازها فلان، ده مش دليل، مش دليل في المناظرة. إنما إحنا أدلتنا في المناظرة مذهب المفتي، ما أنت ما تفهمش في الدليل يعني. فتوبوا الله فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، صح؟ توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. لما الأخ طلع ألف كلمة كده في الكلية تكلم عن التوبة وبعدين بعد استشهد بالدليل يعني، يقول لهم اقتلوا أنفسكم بقى ذلكم خير لكم عند بارئكم فتم عليكم. أما الإخوة بقى لما بيسحبوا في الدليل بيجيبوا حاجات حلوة يعني. لا لا ده كان زمان، كان زمان أوي أيام ما احنا كنا طلبة أو قبل كده كمان. فأقطع معهم في موضوع الدليل ده، احنا كلنا جاهلة وما نفهمش حاجة، هي نظرنا على أساس ايه؟ طيب خليه مع الشيخ بتاعه. الشيخ أصلا يعني حاجة تنقط يعني، هو اللي بيقول أنا بعمل الموضوع دوت ومش قادر أسيبه يعني. مكان مروي عن الغزالي حديث يعني، راح لواحد عمال يشرب بيسكر على طول والكلام ده، فجاه ينكر عليه فقعد يقول له والله انا ما عايز ابطلها ونفسي اتوب وادعي لي. فالامام الغزالي قال لعل انكساره دوت افضل من يعني معرفتي انا بان انا افضل منه عشان انا مش خمرجي. فقال له طب تعالى بقى ندعي مع بعض احنا الاثنين ان كان ربنا يهدينا ويغفر لنا ومش عارف. فهو يعني ده الموضوع يعني اللي هو ايه، لو كان هو يعني ده بيأتي فعل ويقول انا بعمله بس غصب عني ومش عارف الكلام ده يعني، ده ممكن يتناقش يعني يطبطب عليه. انما التاني يقول لك لا ده انا بعمل دوت غلط صح، وانت عمرك ما هتعرف زي ما انا بعرف الحاجات دي، فانا بسمع مزيكا وبعزف مش عارف ايه عشان هو ده الصواب والرأي التاني غلط خالص، مش حتى يعني الاتنين شبه بعض ولا حاجة. فده خلاص بقى خليه زي ما هو يعني، زي ما انت كده لان الموضوع عندك صعب. هتعمل ايه طيب؟ ما هو ده المراء، تترك المراء، لو فيه فايدة من النقاش تناقش، لكن ما فيش فايدة خلاص انتهي. وانت بتناقش في حدود الادوات اللي في ايدك، يعني في حاجات مش في ايدينا. واحد هيناقش بالادلة، انا ما اعرفش ادلة. نأذن قيم في 10 دقايق من اذان، ولا هو كان اذانه متأخر؟ طيب اتفضل، يا ريت تصفلوا صفين برا عشان المسجد بيتملي على الاخر وما بيعرفوش يصلوا يعني، ابداوا الصلاه في صفين برا. القول ويبين الصواب فان قبل منه الا ترك المهاره، هذا إذا كان الأمر معلقاً بالدين. فإما إذا كان من أمور الدنيا فلا وجه للجدال. طب يقول زي ما قلنا كما قلنا في المرة اللي فاتت، الإنسان ينكر المنكر كده. ولكن لو وجد ان الموضوع بقى قلب جدال ومماراه يترك المراء وان كان محقا، ده لو كان الموضوع متعلق بامور الدين. اما اذا كان من امور الدنيا فلا وجه للمجادله فيه اصلا من البدايه يعني. وعلاج هذه الافه بكسر الكبر الباعث على اظهار الفضل، يعني اللي بيجادل دوت وكانه هو بيقول ان بيجادل ويحب الجدال عنده جزء من الكبر، افه الكبر اللي هي تحاول تخليك تظهر فضلك على غيرك او انت حجتك اقوى او انت قولك هو الاحسن او غيره. واعظم من المراء الخصومه، يعني اشد من موضوع المراء المجرد الجدال يعني، الخصومه انك تخاصم لمخالفك الراي ده، فانها امر زائد على المراء. طبعا اللي موجود دلوقتي دوت يعني الخصومه دي حاجه بسيطه بالاقواس ما بين يعني الاخوه، اللي موجود دلوقتي ما بين الاخوه وبعضهم يعني اقل ما يوصف به موضوع الخصومه. ما فيش مرار يعني، مفيش جدل كده لمجرد جدل بس يعني، بس تظهر ان كلامي افضل. لا يعني هو الموضوع بيوصل للخصومه دائما. هو الاخوه بس استغزت من الصف ممسوخ بالاخوه يعني، يعني اللفظ العام يعني للاخوه. يعني وكأنه لما قال موضوع الخصومة يفهمك ان موضوع المراء اللي هو بيتكلم فيه دوت مجرد الجدال، من غير ما يبقى في قلبك خصومة اللي انت بتجدله، انت بس عايز تظهر ان رأيك احسن من رأيك، لكن مفيش خصومة ولا حاجة. انما دلوقتي مفيش ديت يعني، ما اظنش ان فيه جدال يقع ما بين اثنين وقلوبهم سليمة كده. دوت بيقول لك النقد البناء اللي موجود دلوقتي نقض بالضاد مش بالضاد. وعن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: ابغض الرجال الى الله الالد الخصم. ابغض الرجال، وهذه الخصومه نعني بها الخصومه بالباطل او بغير علم. فاما من له حق فالاولى ان يصدف عن الخصومه، اللي هو حق الاولى ان يعزف عن الخصومه مهما امكن له ذلك. الثانية زي ما هي أواخرها يعني. فأبغض الرجال اللي يخاصم وهو مخطئ يعني بالباطل، إنما اللي له الحق الأفضل ليه ترك الخصام برضه إلا لو ما تمكنش يعني، لأن الخصومة توغر الصبر وتهيج الغضب وتورف الحقد وتخرج إلى تناول العرض. طبعا كل دوت يعني واضح وجلي، ويعني ما فيش يعني زي ما يقول الكتاب ده ما اتكلمش قبل كده للناس. اتفضل. هما يكونوا متخاصمين بسبب الرأي ما، يعني هما يتجادلوا على قضية معينة. مجرد الجدال ده المراء اللي هو يعني وعد بالثواب الكبير لترك المراء وإن كان محرمها. المراء ده لو زاد لدرجة إن هما يبقوا بيتجادلوا وفي في قلوبهم خصومة لبعض بسبب الجدال دوت، دي مسألة ثانية، ده خصومة. فاللي بيخاصم بالباطل ده ابغض الناس الى الله، واللي بيخاصم بالحق الاولى ليه تركه للاسباب اللي قالها دي. الخصام ده اللي هو العداء يعني، ان هو يبقى في قلبه عداوه اللي هو بيناقشه. ممكن لما تطلع في الحوار في النص كده اللي قدامك تفتكر ان انت مش عارف ترد او طيب ما كويس يعني، وقعت دماغك يعني، وتفتكر ان انت اقتنعت اللي هو او ان هو اللي بيقوله صح. يعني ممكن تسكت بطريقه تفهمه ان هو انت ما يعني ما اقتنعتش، بس انت عايز تعرف في الموضوع. يعني زي مثلا خلاص يا عم رايح دماغك كده يعني، مش هنوصل لحاجه. انت عم صح يا عم. ايوه بالظبط. جميل يا عم. انت زي الفل. طب يا شيخ، هو ايه الفرق ما بين طب انا ازاي احط اي جدال ولا صفحه يعني عشان احس؟ ما هو حتى لو معاه الحق، حديث ايه اللي هو ضعيف انه في الجنه من ترك المراء وان كان محقا. يعني لو لقيته مش عايز يقتنع خلاص بقى فيه يعني. يعني هو انت بتقول الموضوع كانكار للمنكر او احقاق للحق. لقيت بقى هنلك ونهوى يعني لك وعجل خلاص بقى بس على قلبي. في ناس ما بتقتنعش يعني. ايه هو على كلام الشيخ العثيمين: تستدل ثم اعتقد ولا تعتقد فتستدل فاضل. فهو بيعتقد الاول المساله ويستدل عليها، يشوف بقى اي دليل يعني اي حاجه، واحد بالشرق ولا واحد بالغرب قال الموضوع دوت، ولا اي حاجه كده من الموجوده في الكتب تدل على قوله حتى لو من مكان بعيد، او ما تدلش وهو يعني عايزها تدل وياخذها دليل. لكن هو معتقد من بدايه المساله، فالنقاش مش نقاش ادله يعني. هو مش بيقول يعني الموضوع دوت عشان انا يعني ايه قعدت ابحث وانظر وانا يعني محايد ووصلت للنتيجه دي. لا هو مش محايد يعني، هو عايز النتيجه ديت باي سبيل. رايح دماغك منه، واحسن يعني له انك ما تجددش. ان هو يعني ايه تقريبا بيخترعوا القضيه دي عشان يبدا في الجدل، يبدا يتكلم يعني يعمل نفسه شيء. عارف اللي اشتهر بين الناس؟ واحد حقير حب يشتهر، قعد يفكر في حاجه كويسه يعرف يشتهر بيها، ما عرفش، فراح تبول في زمزم فاشتهر بلعائن الناس الى يوم القيامه. هو بقى مشهور جدا يعني الراجل اللي بيتبول في زمزم. طب بس الناس بتلعنه. هو الناس يعني بتحب كده، هو يحب الشهرة حتى لو كان يعني ايه المشهور بان هو ناكل شعره، مشهور ان هدومه مقطعه، حتى لو مشهور بحاجه حقيره يعني، المشهور ان هو بتاع البنات، المشهور ان هو عميل، فهو يحب الشهرة وخلاص. فهو بيخترع اي قضيه حتى لو كانت حاجه شائكه وما لهاش معنى، مش هيوصل وراها حاجه الفايده عشان الجدل ده. فانت لو حرمته منه يبقى لا، انت كده بتفيده انه يحس ان الاختراعات دي ما لهاش فايده، فيدور له على حاجه تنفع يعملها احسن. طيب احنا بقى مش هنضيع وقت الجلسه اللي بعد كده، يعني الناس كلها موجوده، ما ضاعت لك هنا ولا حاجه جايه هنا طلعوا ايه دلوقتي. انا عايز بس اعرف التقسيم عشان مين المفروض ما بيتابع قاعد مع احمد ضياء قبل الحصه. طبعا انا كده قبل ما نقعد مع فرنسا ماليش دعوه، مش انا اللي موته ولا ايه؟ هو عملت عمل ايه؟ يعني ممكن ندعي احمد ضياء تقول بقى ما يعمل العمليه، يعمل عمليه فرنسيه ويتابع عمليه كسرين ولا مش عارف ثلاث كسور. في حد هيفضل يقعد معانا تاني بعد ساعتها؟ لا يا اول ربع سنة طيب نسأل مين هنكلم؟ طيب المهم دلوقتي احنا هنتقسم على المجموعات العادية، واللي ما لوش مجموعة يقعد معانا يجي يقعد معانا. سد الخلل، عارف المعنى ده؟ لو ممكن نطبقوه. طيب لغاية ما احمد كده ربنا يسهل كده ويشد حيله ويجي يهزق في بعض. هلا هيكو ان شاء الله.